بعض العلماء قال إذا اضطرر يجوز أن تشتريها ولا تبيعها من بعض الصحابة لأنك مضطر والإثم على اللي باعها. لكن بيع المصحف ترى مهما قيل نعم ترى مو طيب ولا في خير. والله أن الواحد يعني يتألم عندما يجد في المكتبات مع المجلات ومع الكتب الخايسة وفاسدة والمصحف وسط. إذا كان سلعة يباع ويشترى يبتدئ وبعدين يفاصل فيه يستاثر في المصحف ويقول والله هذا أحسن من هذا ويعلوه الغبار ويحمله في المستودعات ويحطه في الكراتين أكيد أنه فيه يبتدئ. مهما قيل لك ترى الصحابة أبعد نظر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو حتى لا يهان. كيف تحطه في مستودعات ويمكن العامل نفسه مو مسلم ونجس ويمكن يتعمد إهانته؟ فبيع مو طيب. لكن إذا اضطررت تشتري ولا تبيع ولا تفعل مثل عائشة تكتب مصحف بنفسك أو تأخذه من مجمع وكذا. فالصحابة كانوا يكتبون اللي عايز يكتب مصحف لنفسه إلى عهد قريب قبل المطابعة الناس كانت تكتب مصحفة وتورثها الأولاد. إذا ما أتبع المصحف هذا الأولاد يرثونه. فقال أمرتني أن أكتب مصحف حتى إذا بلغت قالت إذا بلغت هذه الآية أذني أعلمني أخبرني. فلما بلغها في الكتابة قال فلما بلغتها أذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وهذا ترجيح لماذا في المدينة إنها ليست العصر لأن قالت واو والواو هنا فاصل والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه يكون من الأشياء التي نسخت من الأحرف التي نسخت وليس الآن عندنا إلا ما بين دفة المصحف اللي جمع في وقت عثمان والباقي إن أشياء نسخ الله عز وجل وأشياء تكتيرات من الصحابة وكذا. نعم. وتكلم عن مالك بن عبيد بن أسلم عن عمرو بن رافض أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. نعم. حفصة سبحان الله تحب أنها تتأثى بعائشة كثيرا. حفصة تحب أنها يعني تتأثى بعائشة لأنها تثق بعلمها وتقيها وإن كان في أكبر سن من عائشة. فحفصة ما قالت أنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم لكنها قالت أذني وفعلت هذا صلاة العصر وقوموا لله قانتين. هذا دليل لأهل المدينة. نعم. حدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن ربوع المخزومي أنه قال إنك زيد أن الآبد يقول الصلاة والصلاة صلاة الظهر. هذا ماذا زيد قول زيد. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا يقولان الصلاة والصلاة صلاة الظهر. نعم. قال مالك وقول علي بن عباس أحب ما سمعت به كذا. نعم. ماذا مذهب المدينة وخاصة مالك أنه هو مذهب علي وابن عباس عائشة وحفصة يعني انها صلاة الصبح. الله اعلم. والعجيب سبحان الله ان حديث شغلونا عن الصلاة الوسطى مروا من طريق علي. وعلي كان يقول الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. الله اعلم. على كل حال حتى قول من قال انها معمى قول قوي مثل ليلة القدر مثل ساعة الاستجابة. الله اعلم. لكن من حافظ على البردين يرجع ان شاء الله انه صاب الصلاة الوسطى. ان شاء الله. نعم. أردت في الصلاة بالثوب الواسع. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مستمرا به في بيت أبي سلمة واضعا طرفيه على عهد حيث. هذا رخصة كما قال مالك رخصة. الأصل هو قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة الأرضية والثياب تغطية الرأس الطواقي هذه أو الأمام سواء الملفوفة أو هذه أهم شيء الزينة أو البرانة، كل بلد حسب. أهم شيء أن الإنسان يأخذ زينته عند كل صلاة، لأن هذا وقوف أمام الله عز وجل وذهاب إلى بيت الله. للأسف اليوم إذا راح للدوام ولا راح المسؤول يأخذ الزينة، والمسجد كيفما اتفق، لو ثوب النوم ولا ثوب العمل ولا ما يصلح كذا، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي الحديث الآخر أيعجز أحدكم أن يضع ثوبا لصلاته غير ثوب مهنة؟ كان يعملون في المزارع والدكاكين، لكن في ثوب الصلاة، هذا هو الأصل. طيب ما هو الحد الأدنى اللي تصح الصلاة؟ ثوب الواحد، ومعنى الثوب هنا ليس القميص، أي قطعة، أي قطعة كما سواء إزار أو رداء أو قميص أو اللي يكون. يجوز الرجل، ترى هذا الآن في الرجل، والأنثى ستأتي في الباب اللي بعده وتنقسم بينها. بالنسبة للرجل آخر حد أن يصلي في ثوب واحد، يعني في قطعة قماش واحدة، إذا كان مستاج يعني ما عنده قدرة، وينبغي له أن يغطي عاتقيه. لكن كما قال في الحديث الآخر إن كان واسعا الثوب يعني ضافي فالتحف به، معنى التحف به ضعه على العاتقين وانتهى، من الشرشف أو من البشت. وإن كان ضيقا أي صغيرا فاتزر به، إذا كان القطعة صغيرة اجعلها إزار، لأن العورة عادي أهم شيء، وما يستقبح هو من السرة وما دون. وإذا كان واسعا التحف به وازرره ولو بشوكة، اجعله زراب ولو شوكة، خله خل حتى ما تنظر في عورتك. هذا تخيل ترى ما إلا قطعة واحدة، وهذا موجود ترى الآن فئات الفقر وفئات موجود يحصل هذا، كان هنا موجود. يجوز الصلاة في الثوب الواحد لكنها رخصة. قال عمر بن أبي سلمة هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه تزوج أمه وعاشه في بيت الله، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي في ثوب واحد مشتملا به، يعني كان ضافي مشتملا به، يعني واضع على عاتقه وماسك. لا لكن ايش معنى الاشتمال هنا؟ الاشتمال ان يكون الثوب طويل ووضع لاسك على عاتق هذا وعلى عاتق هذا. وش الفرق بينه وبين اشتمال الصماء؟ اشتمال الصماء ان ياخذ الثوب ويرفعه على عاتقه، لكن يبدو من اسفل، يعني يطلع الثوب الى الركبه ولا قد تبدو عورته، هذا نوع من اشتمال الصماء. اما هنا لا، العوره مستوره وقد رده على عاتقيه وهو من الداخل، يشبه الله اعلم يشبه الكشوف هذه اللي نلبسها مثل المشاله هذه مثله، لكن عاد اوسع منها ويحطها على عاتقيه، وليس من الاشتمال الصماء اللي قد اشتمال الصماء مثل لو كان احرام ولا شيء ترفعه لا فيظهر من اسفل يخشى ان تنكشف العوره، واضع عن طرفيه على عاتقيه. ايضا في مساله العاتقين وان لا بد تغطى العاتقين، لا بد من تغطيته، وهذا يخطئ فيه كثير من المحرمين، لكنها عند احمد وجوب ويبطل الصلاه، يعني امرك بالاعاده. عند مالك الشافعي ما تبطل الصلاه لكنه اساء ولا يجوز تعمد كشف العاتقين، لكن عاد اذا صلى يعيد في الوقت على قاعدة مالك، يعيد ما دام في الوقت من باب الاحتياط، فإذا خرج الوقت ذمة بريء. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن كيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان. وهذا من الأسباب، يعني أن في رخصة أو لكلكم ثوبان، كل واحد يقدر على ثوبين، ما أحد يقدر في أوقات الفقر وبيئات الفقر، يقول الواحد ما عنده لقطعة واحدة من قماش، فقال أو لكلكم ثوبان. لذلك يجوز الصلاة في الثوب الواحد من باب الرخص التوسع للرجل، والأنثى لها طريقة أخرى في تأتي أو لكلكم ثوبان. الصحابة أول ما هاجروا كانوا في فقر شديد، يصفونهم في الأحاديث، كانوا حتى أمر النساء أن لا يستعجلن في القيام، لأن بعضهم ثيابه قصيرة ويمسكها وأحيانا تبدو عورته، وبعضهم تجد يعني لو تصورت الصحابة في بداية الهجرة فقر شديد، بعضهم ما عنده شيء إلا قطعة صغيرة بس ما على عورته، بعضهم في البيت يصلي وماسكين الثوب حتى لا ينظر في عورته، فقر فقر شديد سبحان الله، تركوا الدنيا كلها وهاجروا. ثم وبعضهم كان يخر من قامته من الجوع كل شيء يومين ثلاثة ما يدري شيء، أهل الصفة وغيرهم صبروا رضي الله عنهم حتى نالوا الأجر العظيم. لما فتحت الدنيا عليهم ندم خافوا منه وقالوا نخشى أن تكون هذه ثواب هجرتنا عجل لنا، وقالوا خير أيامنا أيام الصبر، ولا شك من خير الأيام هي أيام الصبر. نعم. وحدثني عن مالك بن علي بن كلاب عن سعيد بن المسيب بأنه قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل يصلى الرجل الثوب الواحد؟ فقال نعم. فقيل له: أتفعل هذا ذلك؟ فقال نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي جعل المسجد. المسجد اللي هو لا زال نسميه المسجد أو نسميه الشماعة الآن أو مثله، هو اللي تعلق فيه الملابس سواء كان مستقل أو كان على الجدار. هذا أراد أبو هريرة بيان الجواب، بيان الجواب يعني يمكن عندها أحد كما في أتعنجاز، وإلا الأصل لا، الأصل الإنسان يأخذ زينه، لكن يمكن عندنا في السهالة صلى في ثوب واحد وثيابه على المسجد. كذلك إذا كان إنسان في بيته قد يترخص في مثل هذا، في رخص خاصة في النوافل قد يكون يصلي في ثوب واحد وعنده ثوب آخر، لكن هي توسع في رخص. ما حدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يصلي في ثوب واحد، وهذا موجود في حديث الحج حجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي في مسلم، الحديث من طريق محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب يسمونه محمد الباقر، جاء إلى جابر وكان جابر شيخ كبير رضي الله عنه، ففرح بمحمد بن علي ووضع يده على صدره يعني، فشاهد أنه قام يصلي وعليه قصير يعني يتجرد بطرفها وثوب على المشتر، وقال بعض من حضر جاء يعني يا أبا عبد الله وكذا كيف تصلي وثوبك على المشتر؟ قال: حتى يران الجاهل مثلك ويعلم من هذا لا بأس، يريد التعليم ونافلة وكذا. نعم. وحدثني عن مالك بن ربيعة بن جعفر وكان أن محمد بن عمرو الحزم كان يصلي في خميس الواحد. نعم. وحدثني عن مالك أنه غلبه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد الثوبين في ثوب واحد فليس كمثله، فإن كان الثوب قصيرا فليس كمثله. قولا: من لم يجد الثوبين يدل على أنه أصفر وليس هو الأصل، الأصل الثوبين، الأصل إزار وعداء أو قميص وعمامة يعني يكون قطعتين، هذا من الزينة. فقوله من لم يجد ثوبين دليل على الرخصة، هذا رخصة فقط، هذا الحد الأدنى اللي يصلي في ثوب واحد. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام كيف يصلي في الثوب الواحد، قال: إن كان واسعا تلتحف به تجعله على عاتقين وتضم إليك أو ترد طرفيه على اليمنى على اليسرى ويقطع لنا، وإن كان الثوب قصيرا فاتدر به تجعله من السرة وأسفل، هذه الطريقة، والواسع تزره ولو بشوكة، ولو بشوكة تخله تدخل الشوكة منه وتخرج منه حتى إذا ركعت ما ترى العورة، هذا لأنه ثوب واحد بدون تراويل بدون شيء ما عنده شيء. نعم. قال مالك: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي من قبيل الواحد العاتقين ثوب. نعم، العاتقين ترى كشف العاتقين ليس بجيد أبدا في الصلاة، وأحمد يبطلها، أحمد يأخذ بظاهر الحديث إنه قال: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، فأحمد يأمر بالإعادة إلا إذا كان تذكر أو ذكر في الصلاة فردها وما طال الوقت فإنه ما على الإعادة، لكن إذا كان تعمد أو ذكر وما تركها أو طال مثل ستر العورة يعني احكامها يعتبرها نوع من ستر العورة، مع أن ستر العورة في شروط الصلاة يعني مصطلح فقهي، الأفضل أن يقال أخذ الزينة، الأفضل أن يقال من شروط الصلاة أخذ الزينة، أول شيء هذا تعبير القرآن، والشيء الثاني أن في أشياء تستر وليست بعورة وهي العاتقة، العاتقة تستر وليست بعورة. نعم.

تصلي في ثوب وخماطه ما عليه لا شركه ولا منجر ولا غيره. وهذا عبيد الله الخولاني كان في حجر ميمونه. نعم. والثقة هذا قالوا انه اما مخرمه عندهم ان الثقة اللي شيخ مالك اما مخرمه بن بكير عن ابيه واما الليث بن سعد. واما الليث بن سعد هذا الدارقطني هو الليث بن سعد ويقال انه مخرمه بن بكير. الله اعلم. اخر شيء نعم. وحدثني عن مالك عن سعد بن عروه عن ابيه ان امراه حدثت فقال كنا بنصف من ثقه يصف عليه أو خذ بجعن وثمار. فقال نعم إذا كان جرق سابقا. النمطق أصل النطاق أو النمطق هو اللي يشد الوصف ومنه ذات النطاقين اللي هو. لكن المراد هنا المنطق المئزر لأن أصل المئزر يشد في الوسط أيضا. فمن باب المجاورة سمي منطقا يعني تقول المرأة إن المنطق يشق عليه إما أن يعني في بيتها يشق عليها لبسه أو يشق عليها وجوده يعني تقول يشق علي بمعنى ما عندي فلوس ما عندي مئزر. المشقة هنا إما أنها يشق الوجود وجوده يشق عليه أو لبسه يشق عليه قد يكون أيضا لأي عذر يشق عليه لبسه. هذا الفتوى لا إن المنطق يعني مئزر يشق عليه. النساء ترى ما كانوا يلبسون التراويل هذه ولا البناطيل ولا كانت المرأة تلبس درع سابغ وتحت المئزر عربيات صحابيات أمهات المؤمنين تحت المئزر وخمار وعباءه. أفأصلي في درع وخمار وقميص وخمار بدون مئزر؟ فقال إذا كان الدرع سابغا يقول هذا نفس الفتوى من بصاف الله الفتوى مسلمة. إيش معنى سابغ هنا؟ سابغ أول شيء في غير شفاف سابق غير شفاف يعني درع يستر المرأة. الشيء الثاني طويل يكون ضافي وافي كثيف هذا معنى سابق. إذا كان الدرع هكذا يستر المرأة عليها خمار ويشق عليها المئزر أو السراويل الآن فلا بأس إذا صلي المرأة ينتبهوا للنساء ترى يعني الأصل في النساء الجهل لبعدهن عن مجالة العلم ينتبهوا للنساء بنتك وأختك الزوجة تعلم وبعضا الله ما يدري يعني أحكام الدين. سبحان الله كان الصحابة إذا رجعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أهله بما تعلم خاصة إذا كان الأحكام تخص ويتابعها كيف تصلي كيف توضأ كيف تلبس كيف هي أمانة. الله عز وجل المكتوب عليه طبعا يفقهنا في الدين لمن علينا بالعلم لمن علينا بالعمل وأن يجعلنا من أراد به خيرا فقاه به وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين وأن يوزعنا أن نشكر نعمته التي أنعم علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا يرضاه وأن يصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليه وإنا من المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على رسوله. إن شاء الله وقفنا على أحكام الجمع في القصر وهي معترك يعني كبير في أحكام وفي أشياء يعني مطلوبة أسبوع قادم إن شاء الله استمر يعني إن شاء الله في أسبوع القادم. الله وسلم على نبينا محمد.